أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز الاستثناء المستغرق. يعني إذا كان المستثنى يستغرق المستثنى منه بحيث لا يبقى بعد الإخراج شيء، فهذا الاستثناء غير جائز، غير معتد به، غير معتبر، لا كأنه لم يستثن شيئا بأن يستغرق المستثنى منه. يعني المراد باستغراق الاستثناء هو أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فهذا الاستثناء لا غير جائز إلا أثر له في الحكم. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة، عشرة إلا عشرة، لزمه عشرة. نعم، له علي عشرة إلا عشرة، فهذا استثناء مستغرق، فلم يبقى بعد الاستثناء شيء، فهو لغو، وكأنه لم يستثن شيئا، فلزمه عشرة، خلافا لشذوذ، يعني خلافا لذي شذوذ، يعني خلافا لشاذ. فشذوذ ما يكون مصدرا، فإذا كان مصدرا فهناك مضاف مقدر لذي شذوذ، يعني لقول ذي شذوذ أو لقائل ذي شذوذ، أو يمكن أن يكون جمع شاذ، فمثل ساجد سجود، فيكون لشذوذ خلافا لشذوذ، يعني خلافا لشاذين. أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيما قال لامرأته: أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين. نعم، من قال لامرأته: أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، يعني أتى باستثناء مستغرق، فنقل ماذا؟ أنه لا يقع عليه طلاق، أنه لا يقع عليه طلاق. لماذا؟ لأنه طلق ثلاثا ثم استثنى ثلاثا، والاستثناء المستغرق معتد به معتبر، فلم يبق بعد الثلاث شيء، فكأنه لم يقع البتة، لم يقع ولا مرة، فلا يقع عليه طلاق في أحد القولين. لكن القول الراجح، القول الآخر هو الراجح، وهو أنه يقع عليه ثلاث طلقات، لأن هذا استثناء مستغرق فلا اعتداد به، فكأنه لم يستثن شيء، فهذا القول هو الذي أشار إليه المصنف بقوله خلافا لشذوذ، وهو يقول عدم الاعتداد بالاستثناء المستغرق ليس متفقا عليه، بل هناك بعض من يجيده ويعتد به لكنه شاذ. هذا إشارة إلى قول من يقول إنه إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنه لا يقع عليه طلاق، ولم يظفر بذلك، ثم استمر قائلا ابن طلحة استمر قائلا ماذا؟ ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي واللامذي، يعني من نقل الاتفاق على عدم اعتداد المستغرق كالإمام الرازي واللامذي، هم لم يظفروا بهذا القول، وإلا هناك قول بجوازه والاعتداد به. قيل ولا يجوز الأكثر من الباقي، قيل ولا يجوز الأكثر من الباقي، كما أنه لا يجوز المستغرق كذلك لا يجوز الأكثر من الباقي. يعني إذا كان المستثنى أكثر من الباقي، يعني استثناء الأكثر، هذا أيضا قيل إنه لا يجوز، لكن الراجح أنه لا أنه يجوز، وأنه معتد به أنه معتبرناه له علي عشرة إلا ستة، فلا يجوز على هذا القول لا يجوز، فكان فلا يعتد به ويجب عليه عشرة، بخلاف لكن الراجح أنه جائز وأنه لا يجب عليه إلا أربعة، فلا يجوز بخلاف المصاب والأقل، لكن على هذا القول المستغرق لا يجوز وكذلك الأكثر لا يجوز، مصابي والأقل يجوز. قيل لا الأكثر ولا المصابي بخلاف الأقل، وقيل لا يجوز الأكثر، كما أنه لا يجوز المستغرق كذلك لا يجوز الأكثر ولا المصابي، بل لا يجوز إلا الأقل، فإذا كان أكثر وإذا كان الباقي مصابيا للمستثنى أو كان أقل فهذا لا يعتبر. وقيل لا الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا، إذا كان العدد صريحا، إذا كان الاستثناء في الأعداد فهنا الأكثر لا يجوز ولا يعتد ولا يعتبر. نعم صريحا هو ما تقدم. نعم مثال ذلك الأمثلة المتقدمة، بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف، خذ الدراهم إلا الزيوف، إلا الرديء التي لا تروج وهي أكثر، قلت هذا والحال أن الزيوف أكثر، فهذا استثناء للأكثر، لكن يعني هؤلاء يقولون هذا جائز. لماذا؟ لأن العدد غير صريح، لأنه في وإن كان في الواقع أكثر لكن يعني ليس اللفظ يدل على أنه أكثر، بخلاف أن يقال يعني له علي عشرة إلا ستة، وهنا اللفظ يدل على ماذا؟ على أن المستثنى أكثر، هذا لا يجوز. إذا كان اللفظ لا يدل على أكثر لكن هو في الواقع أكثر من الباقي هذا لا بأس به، نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر، كذا حكى هذا القول في شرحيه كغيره في الأكثر، وإن شملت العبارة هنا حكايته في المصابي، كذا يعني وقيل لا الأكثر إن كان العدد صريحا، فشارح عمل هذا القول على ماذا؟ على الأكثر، فيعني أكثر لا يجوز إذا كان العدد صريحا، وهي كذا حكى هذا القول، كذا يعني كما فسرنا حكى هذا القول في شرحيه، حكى المصنف هذا القول في شرح المختصر وشرح المنهاج كغيره، كما حكاه غيره أيضا في الأكثر، لذلك نحن قدرنا وقيل لا الأكثر إن كان العدد صريحا، ومصنف حكى هذا القول في الأكثر فقط، وكذا غير المصنف أيضا حكاه في الأكثر فقط، لذلك نحن اقتصرنا هذا القول على الأكثر، وإن شملت العبارة هنا حكايته في المصابي، وإن كانت عبارته هنا تشمل حكايته في المصابي، لكن الواقع أن هذا في الأكثر، فهم يجيزون المصابي والأقل بدون شرط، والأكثر لا يجيزونه إذا كان العدد صريحا. وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح، لا يستثنى من العدد عقد، بل إنما يستثنى من العدد النيف، يعني فيما بين العقدين، فعشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، هذا لا يستثنى، بل يستثنى واحد، اثنان، ثلاثة إلى تسعة، نحو له مئة إلا عشرة، هذا لا يجوز، بخلاف إلا تسعة قيل لا يستثنى منه مطلقا، وقيل لا يستثنى من العدد مطلقا، لا يستثنى العاقد ولا النيف. نعم. فورد عليهم قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا وارد على من يقول لا يستثنى مطلقا وكذلك لا يستثنى العقد بل النيف فقط، فأجابوا عن ذلك فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أي زمنا طويلا، هم قالوا هنا لا يراد الاستثناء، ليس هناك مستثنى ولا مستثنى، لا ليس هناك مستثنى ولا مستثنى منه، بل معنى الآية فلبث فيهم زمنا طويلا، كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة، لمن يستعجلك تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة أي اصبر زمنا طويلا، لكن هذا التأويل بعيد جدا في الآية، لأنه إما أن يكون تفسيرا للمجموع المستثنى والمستثنى منه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فإذا كان هكذا فنحن نقول يستفاد زمن الطويل ب فلبث فيهم ألف سنة، لماذا قال إلا خمسين؟ بمجرد قوله فلبث فيهم ألف سنة لا يستفاد؟ نعم. وإن قلنا إنه تفسير للمستثنى فقط فيكون المعنى هكذا فلبث فيهم زمنا طويلا إلا خمسين عاما، فإن قال إلا خمسين عاما هذا أيضا يعني كناية عن زمن طويل، فيكون المعنى فلبث فيهم زمنا طويلا إلا زمنا طويلا، فيكون هذا استثناء مستغرق ولا معنى له. وإن أريد بزمن الطويل الزمن المعتبر العدد المعتبر فيكون المعنى فلبث فيهم زمنا طويلا إلا خمسين عاما، فاستثناء لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بيقين أن خمسون عام داخل في الزمن الطويل، لأن أقل من ذلك أيضا يقال له زمن طويل. وعلى كل حال هذا قول ليس له أي وجه. نعم. وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه، والأصح جواز الأكثر مطلقا، الأصح جواز الأكثر مطلقا أي سواء كان العدد صريحا أو لم يكن صريحا، فيجوز إذن يجوز الأقل بالاتفاق والمساوي والأكثر على الراجح، ولا يجوز المستغرق بالاتفاق إلا قول شاذ حكاه القرافي يعني ابن طلحة. وعليه معظم الفقهاء ولا صح جواز الأكثر مطلقا، وعليه معظم الفقهاء إذا قالوا لو قال له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد. نعم. له علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد، هذا القول منهم اعتراض بالأكثر وتصحيح له وتجويز، فلو لم يكن يعني جائزا لقالوا لزمه عشرة، والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس يعني والاستثناء من النفي إثبات، فإذا قال ما قام القوم إلا زيد، جوز إلا زيد وإلا زيدا والراجع إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، هذا يدل على ماذا؟ على إثبات القيام لزيد، ما قام القوم إلا زيد، فيكون فيدل هذا على إثبات القيام لزيد. فهذا الكلام له منطوق وله مفهوم. منطوق ما هو؟ نفي القيام عن غير زيد. مفهوم هو إثبات القيام لزيد. فهكذا يكون المعنى. لا يكون المعنى يعني ما قام زيد ما قام القوم إلا زيد، أي زيد لا أحكم عليه بشيء، لا أقول إنه قام ولا إنه لم يقم، بل يكون المعنى ما قام القوم إلا زيد، زيد قائم. فالاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس كذلك الاستثناء من الإثبات نفي. قام القوم إلا زيدا يدل على أن زيد لم يقم، خلافا لأبي حنيفة فيهما، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا يكون الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا، وكذا الاستثناء من الإثبات لا يكون نفيا، بل يكون المستثنى مسكوتا عنه لم يحكم عليه بشيء. نعم. خلافا لأبي حنيفة فيهما، وقيل في الأول فقط، وقيل خلافه في الأول فقط، يعني إذا استثني من الإثبات هل يكون النفي هل يكون إثباتا، يعني ما قام القوم إلا زيد هل يكون إثباتا، أما قام القوم إلا زيدا هذا نفي بالإثبات. قيل ذلك. فهل خلافه في الشقين كليهما، أم في نفي استثناء من النفي فقط، في أن يختلفوا في حكاية قوله فقال على كل حال الراجح أن خلافه في الشقين جميعا. فقال إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه، إن المستثنى مسكوت عنه من حيث الحكم، أي لم يحكم عليه بشيء. كيف نقرأ من حيث الحكم أو من حيث الحكم؟ لماذا حكم بالرفع؟ أليس هذا مضافا إليه؟ هو مبتدأ الخبر محذوف. من حيث الحكم أي من حيث الحكم موجود، فهذه الجملة في محل جر مضاف إليه، لأن جمهور النحويين لا يجوزون إضافة حيث إلى المفرد. ويقال اجلس حيث جلس زيد، أو اجلس حيث زيد جالس. فإذا قيل اجلس حيث زيد يقدرون اجلس حيث زيد موجود. نعم. مسكوت من حيث الحكم مسكوت عنه، مستثنى مسكوت عنه، نحو ما قام أحد إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، أو قام القوم إلا زيدا، يدل الأول على إثبات القيام لزيد، والثاني على نفيه عنه. نعم. فقام القوم إلا زيدا أيضا له منطوق له مفهوم. منطوقه ماذا؟ إثبات القيام لغير زيد، ومفهومه نفي القيام عن زيد. وقال لا، قال أبو حنيفة لا، وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه. ومبنى الخلاف، مبنى هذا الخلاف، منشأ هذا الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به، مخرج من المحكوم به أو مخرج من الحكم. يعني فهم اتفقوا على أن على أن إلا للإخراج، هو موافق للجمهور في ذلك أن إلا للإخراج وأن ما بعده مخرج. لكن ما هو المخرج منه؟ هل المخرج منه هو المحكوم به؟ فإذا كان المخرج منه هو المحكوم به فيدخل في نقيض المحكوم به، أو هو مخرج من الحكم فيكون داخلا في نقيضه أي عدم الحكم. فإذا قال قام القوم إلا زيدا، زيد هل هو مخرج من القيام؟ إذن يدخل في نقيض القيام، فيعني يثبت له عدم القيام. أو هل هو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون زيد لا حكم له. نعم، فهو متفق موافق للجمهور في أن الاستثناء هو إخراج، وأن شيء إذا أخرج من شيء يدخل في نقيضه، لكن ما هو المخرج منه؟ نعم، أو أخرج زيد من الحكم إذن يدخل في نقيضه، حكم نقيضه لا حكم يعني عدم الحكم. أو هو مخرج من المحكوم به أي من القيام، إذن هو داخل في نقيضه أي داخل في عدم القيام، محكوم به بعدم القيام. محكم به والحكم، إذا قلت قام زيد فهناك محكوم عليه ومحكوم به وحكم، ومحكوم عليه زيد، محكوم به قيام، والحكم هو إثبات القيام لزيد، فهل هو مخرج من القيام؟ محكوم به يعني هو القيام، فإذا كان مخرجا من المحكوم به أي من القيام يدخل في عدم القيام، فيكون محكوما عليه بعدم القيام. وإذا كان مخرجا، هل هو مخرج من الحكم أي من إثبات القيام، فيدخل في نقيضه وهو أن لا إثبات، فيكون لا يثبت له القيام، ولا يلزم من عدم إثبات القيام له إثبات عدم القيام له، فلم يحكم عليه بشيء. الحكم أليس هو فعل المتكلم، والمحكوم به هو المسند، والمحكوم عليه هو المسند إليه. نعم، فعلى أن المستثنى من نعيث الحكم مخرج من المحكوم به، فإذا كان مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه، فيكون نقيض المحكوم به القيام، إذا كان الكلام منفيا فيكون نقيض المحكوم به هو الإثبات قيام، أو عدمه إذا كان الكلام مثبتا فيكون محكوم به عدم القيام، نقيض المحكوم به عدم القيام، أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم، يعني لا يحكم عليه بشيء. إذا القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه، أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه، فنقيض كل شيء رفعه، نقيض أي شيء رفعه، فالزيد نقيضه لا زيد، قيام نقيضه لا قيام، حكم نقيضه لا حكم. نعم، وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع، وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام، فورد عليه اعتراض قوي جدا. إذا كان هكذا، إذا كان المستثنى مسكوتا عنه من حيث الحكم، فإذا قيل لا إله إلا الله هذا يكون نفي الألوهية غير الله، والله مسكوت عنه، لم يثبت له تثبت له الألوهية ولم تنفى. نعم يعني يكون هكذا. لم نقول ما قام القوم إلا زيد، زيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بشيء، يمكن أن يكون قائما يمكن أن لا يكون قائما عنده. إذا كان هكذا فبناء على ذلك لا إله إلا الله، ألوهية نفيت عن كل شيء سوى الله، أما الله فهو مسكوت. وهو قال هذا بعرف الشرع، قصدي بيان مقتضى اللغة، وأما إفادة لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى هذا بعرف الشرع. لكن هذا الجواب فيه ضعف واضح. لماذا؟ لأن هذه كلمة التوحيد يقولها من يدخل في الإسلام، ومن لا يدخل في الإسلام لا يعرف عرف الشرع. فيعني فيكون عنده عند هذا المسلم الذي يعني يسلم الآن يكون عنده معناه نفي الألوهية غير الله مع سكوت عن الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل دخوله في الإسلام، بل فينبغي أن يكون إثبات الألوهية لله تعالى ما نفي فيها عن غيره مقتضى الكلمة لغة لا عرفا، لا يكفي أن يكون مقتضاها عرفا، لأن الكافر الذي يدخل في الإسلام الذي لا يعرف عرف الشرع هو الذي يقول هذا الكلام، وهو الذي يصير به مسلما موحدا. ثم وكذلك اعتراض آخر عليه يعني في الاستثناء المفرغ، إذا قيل ما قام إلا زيد أليس هذا إثبات القيام لزيد على أبلغ وجه مع الحصر؟ ما قام إلا زيد يعني هذا إثبات القيام لزيد مع نفيه عن جميع من عداه. فعلى ما قال أبو هنيفة يكون ماذا؟ نفي القيام عن غير زيد مع السكوت عن زيد، مع أن كل يقول إن هذا إثبات القيام لزيد مع نفيه عن غيره، وهو يقول هذا بالعرف العام. نعم. والاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فللأول، يعني إذا كان هناك استثناءات متعددة والمستثنى منه واحد، يعني أتى مستثنى منه ثم أتت مستثناءات، فإن كانت متعاطفة أي عطف لاحقها بسابقها، إذا كان هكذا، إذا كان هناك عطف بينها فللكل، فالاستثناءات كلها راجعة إلى المستثنى منه أول، وهي عائدة للأول نحو له علي عشرة، له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، له علي عشرة إلا أربعة، فيستثنى من عشرة أربعة، ويستثنى ثلاثة، ويستثنى اثنان، فيلزمه واحد فقط، لأن المستثناءات هنا لاحقها بسابقها، والعطف يقتضي الاشتراك في الحكم، وحكم المستثنى الأول ما هو؟ أنه مستثنى من عشرة، إذن الباقي كل واحد من الباقية كذلك مستثنى من العشرة لوجود العطف، لأن العطف يقتضي اشتراكهما، اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فحكم المعطوف هو حكم المعطوف عليه، والمعطوف عليه مستثنى من العشرة، إذن المعطوف أيضا كذلك. وإلا أي وإن لم تتعاطف، فإذا لم يوجد هناك عطف فكل منها عائد لما يليه، ف فكل استثناء عائد إلى ما قبله ما لم يستغرقه، يعني ما لم يكن ما قبله ما لم يكن هو مستغرقا لما قبل، نحو له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فهنا عشرة ثم استثني خمسة أربعة ثلاثة، وكل واحد من اللاحق ليس مستغرقا للسابق، فخمسة هذا لا يستغرق العشرة، أربعة لا يستغرق الخمسة، ثلاثة لا يستغرق الأربعة، فنقول كل مستثنى مما قبله مما يليه، إذن ثلاثة واستثني من أربعة فبقي واحد، هذا استثني من خمسة فصار أربعة، ثم هذه الأربعة استثنيت من عشرة فبقي ستة فيلزمه ستة. وكأنه قال له علي عشرة استثني منها خمسة، التي استثني منها أربعة، التي استثني منها ثلاثة، فأربعة استثني منها ثلاثة واحد، واحد استثني من خمسة فالباقي أربعة، هذه الأربعة استثنيت من عشرة فستة فيلزمه ستة، يعني هكذا إن لم يوجد عطف فكل استثناء مما يليه ما لم يستغرق، لأن ثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد، يخرج من الخمسة يبقى أربعة، تخرج من العشرة تبقى ستة، فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل، فإن كان الكل مستغرقا لما قبله مثل له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة إلا عشرة بطل الكل. نعم. وإن استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه ويلزمه واحد فقط. إن استغرق غير الأول، أول ليس بمستغرق، أول ليس بمستغرق، لكن الثاني يستغرق الأول والثالث يستغرق الثاني، إذا كان هكذا إذن كل يعني يعود إلى المستثنى منه الأول يكون كالمتعاطفات، نحو له علي عشرة إلا اثنين، اثنين هذا ليس بمستغرق، إلا ثلاثة هذا مستغرق للاثنين بل يعني أكثر منه، إلا أربعة فكل يعود إلى عشرة، كأنه قال له علي عشرة إلا اثنين وإلا ثلاثة وإلا أربعة، أربعة ثلاثة اثنين، فعاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط. وإن استغرق الأول، إن كان الاستثناء الأول مستغرقا والباقية ليست بمستغرقة، نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، نعم فعشرة الاستثناء الأول إلا عشرة هو مستغرق للمستثنى منه، والاستثناء الثاني إلا أربعة هو ليس مستغرقا لما قبله، فهنا قيل يلزمه عشرة، قيل يلزمه يلزمه يكون هذا إقرارا بعشرة، لماذا؟ لبطلان الأول والثاني، طبعا لبطلان الأول، أول بطل الاستثناء الأول بطل لاستغراقه، فبطل الثاني معه تبعا له، فلزم عشرة، وقيل أربعة، وقيل يلزمه أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول، اعتبارا لاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني قلنا إنه من الأول، ف فاستثني من عشرة أربعة. قيل أربعة اعتبارا للاستثناء الثاني من الأول، له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا أربعة، واستثناء مما ذا من إلا عشرة فستة، ثم ستة واستثني من عشرة فبقي أربعة. وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول، قيل يلزمه ستة. لماذا؟ لأن الأول نحن أبطلنا الأول وأثبتنا الثاني، فأربع استثني من عشرة فبقي ستة. والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له لأنه الظاهر مطلقا. وقيل إن سيق الكل لغرض، وقيل إن عطف بالواو، والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، يعني هناك جمل متعاطفة عطف بعضها على بعض، ثم بعد ذلك أتى استثناء، فهذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه هو المتيقن، أو يعود إلى الجمل السابقة كلها لأنه هو الظاهر لما عطف بعضها بعضا، لأن الأصل هو اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات؟ يعني فيه خلاف. والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له لأنه الظاهر مطلقا. وقيل ينسيق الكل لغرض واحد، قيل ينسيق الكل إن كان كل من الجمل المتعاطفة مسوقا لغرض واحد، أي دالا على معنى واحد، يعني كان مفهوم مضلول كل من الجمل واحدا فيعود إلى الكل وإلا لا يعود. قيل هكذا نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا. هناك جمل، حبست داري على أعمامي جملة، عطف عليها جملة أخرى وقفت بستاني على أخوالي، وعطف عليها جملة أخرى سبلت سقايتي لجيراني، وهي كلها لغرض واحد لأنها كلها يدل على الوقف، لأن التحبيس والوقف والتسبيل بمعنى واحد، فالجمل كلها في غرض الوقف، فهنا يعود إلى الجميع، كأنه قال حبست داري على أعمامي إلا أن يسافروا، وقفت بستاني إلى أخوالي إلا أن يسافروا، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا. وإلا، أي وإن لم يسق الكل لغرض واحد عاد للأخير فقط. نحو أكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم. نعم، أكرم العلماء، هؤلاء يقولون إلا الفسقة منهم لا يعود إلى أكرم العلماء ولا إلى حبس ديارك، بل إنما يعود إلى عتق عبيدك فقط، فيكون المعنى أكرم العلماء مطلقا، سافر إلا الفسقة سواء كانوا فسقة أم لا، وكذلك حبس ديارك مطلقا، وعتق عبيدك إلا الفسقة منهم، هذا قولهم. والراجح لا، أنه يعود إلى الجميع. وقيل إن عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء، وثم مثلا نعم، إن عطف بالواو، إن كان العطف بالواو عاد الاستثناء لكل جملة بخلاف ما إذا كان العطف بالفاء وثم، نعم، لأن الواو يدل على ماذا؟ على التصاوي الكامل. وأما الفاو ثم فهو يدل على ماذا؟ على لما كان دالا على الترتيب، فلم يجعلا الجملة في قوة جملة واحدة. نعم. فإذا كان العطف بالواو يعد للكل، وإذا كان العطف بالفاء وثم فلا يعود إلا إلى الأخيرة، فللأخيرة على هذا العمدي، حيث فرض المسألة في العطف بالواو، لأنه فرض هذه المسألة في العطف بالواو، فكأنه يقول هذا الخلاف فيما إذا كان العطف بالواو وما إذا كان ثم أو بالفاء، فلا بالاتفاق لا يعود إلا للأخيرة. لكن ليس الأمر كذلك، الخلاف ثابت في مطلقا، يعني سواء كان لغرض واحد، سواء كان كل لغرض واحد أو لا، وسواء كان العطف بالواو أو ثم أو فاء، مطلقا الاستثناء يعود إلى كل جمل، لا كل جملة. قال أبو حنيفة: والإمام الرازي للأخيرة فقط، لأنه المتيقن، لأن عوده إلى الأخيرة هو المتيقن، فنحن نأخذ بالقدر المتيقن ونترك المشكوك. نعم. وقيل: مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة. قيل: هذا الاستثناء الوارد بعد جمل وضع مرة لماذا؟ لأن يعود إلى كل جملة، ومرة وضع ليعود إلى الجملة الأخيرة فقط. لماذا؟ لأن نجده يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، والأصل في الاستعمال أن يكون المعنى المستعمل فيه موضوعا له. الأصل في الاستعمال الحقيقة استعماله في كل منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وقيل بالوقف، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وقيل بالوقف، قيل موقوف، لا ندري هل هو موضوع للعود إلى الجميع أو للعود إلى الأخيرة أو موضوع لهما جميعا، أي لا يدرى ما الحقيقة منهما، ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة. ويتبين المراد، يعني لا يتبين المراد، يعني لا يتبين هل هو عائد على الجميع أو عائد على هذا، لا يتبين المراد على قول الوقف، وكذا على قول الاشتراك لا يتبين المراد إلا بقرينة. بدون قرينة يكون اللفظ مجملا، لا يحمل على هذا ولا ذاك. نعم. ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة، وحيث وجدت انتفى الخلاف. وحيث وجدت، إذا وجدت القرينة، يعني إذا كان هناك قرينة تدل على أنه يعود على الجميع ومحمول على أنه عائد إلى الجميع، إذا كانت قرينة تدل على أنه يعود تعود إلى الأخيرة ويحمل على ذلك، فبدون خلاف، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب فإنه عائد إلى جميع ما تقدمه. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال: إلا من تاب، فهذا عائد إلى جميع ما تقدم. نعم. الذين لا يدعون مع الله إلى آخرة ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. هذا يدل على ماذا؟ على أن من دعا غير الله يلقى أثاما إلا إذا تاب. كذلك من قتل النفس المحرمة إلا بالحق يلقى أثاما إلا من تاب. وكذلك من زنى يلقى أثاما إلا من تاب. فهذا يدل على أن التوبة نافعة فيها كلها، فإنه عائد على جميع ما تقدمه. قال سهيل بلا خلاف، وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله إلا الذين تابوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا. فالذين يحاربون الله ورسوله المقصود قطاع طريق، قطاع طريق الذين يتعرضون إلى المسافرين، إما أن يكونوا أخافوهم فقط ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا، أو يكون يعني أخذ المال ولم يقتل، أو يكون قاتل ولم يأخذ المال، أو يكون قتل وأخذ المال، أو في الآية للتنويع. فجزاؤهم أن يقتلوا إذا كانوا قتلوا فقط، يصلبوا إذا كانوا قتلوا وأخذوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال، و إذا كانوا أخافوا أبناء السبيل فقط ينفوا من الأرض. كل هذا العقاب يسقط بماذا؟ بالتوبة. فهناك إشكال، كيف يعني يسقط القتل، مع أنه القاتل يعني إذا قتل قاتل قتيلا حتى ولو لم يكن قاطع طريق لا يسقط، لأنه حق الله لا يسقط بالتوبة. فنقول هناك أمران: تحتم القتل والقتل. قاطع طريق إذا قتل قتله حتم، حتى أولياء القتيل تنازلوا لا يسقط عنه. فهذا التحتم يسقط بماذا؟ بالتوبة. ثم هو لا يقتل إلا إذا أمر أولياء القتيل القتل يقتل قصاصا، التحتم هو الذي يسقط. كما أنه إذا أخذ المال يعني قاطع الطريق إذا أخذ المال يقطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى، وسائر الناس إذا سرقوا اليد اليمنى فقط، أليس ذلك؟ ثم فإنه عائد إلى جميع ما تقدم. وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله إلا الذين تابوا إنه عائد إلى الجميع. قال ابن سمعان إجماعا. وقوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلا أن يصدقوا، يعني ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فمن قتل مؤمنا خطأ أي بدون قصد، سقط عليه فقتله مثلا، أو يعني هو كان يصطاد صيدا فأصاب، أو يعني أصابته السيارة صدمته سيارته بدون قصد، هكذا إذا كان هكذا فهنا فتحرير رقبة مؤمنة، وهناك كفارة يجب عليه كفارة. وما الكفارة؟ هو تحرير رقبة مؤمنة. ثم دية مسلمة، دية تجب عليه دية أيضا، هذه الدية تسلم إلى أهل المقتول، لكن إلا أن يصدقوا لا أن يتبرعوا، فإذا تبرعوا لا يجب عليه على القاتل ماذا؟ لا يجب عليه الدية. أما الكفارة فهي واجبة، فهي عائدة إلى الأخيرة فقط. فلماذا الكفارة لا يسقط؟ لأن الكفارة ليس لها مستحق خاص، دية لها مستحق خاص أولياء القتيل. أما الكفارة التي هو عتق رقبة مؤمنة، هذا حق الله سبحانه وتعالى، وليس له مستحق خاص حتى يسقطه. فهذا الاستثناء هو عائد إلى الجملة الأخيرة فقط، ولا يعود إلى الجملة الأولى، فإنه عائد الأخيرة يأتي دون الكفارة قطع. أما قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني والذين يرمون المحصنات، يعني شخص أتى بالقذف ولم يستطع أن يثبت الزنا بأربع شهداء، فقال فجلدوهم 80 جلدة، يعني حد القذف، ثم ولا تقبلوا لهم شهادة، لا تقبلوا لهم شهادة، يعني لا تقبل شهادة، رد الشهادة، وأولئك هم الفاسقون، وكذلك هم فاسقون إلا الذين تابوا. فيعني لا خلاف في أنها عائدة إلى الأخيرة، هي تعود إلى الأخيرة، فالفسق يسقط بالتوبة، لا أحد يخالف في ذلك. وكذلك لا أحد يخالف في أنه لا يعود إلى الأولى. لماذا؟ لأنه حق آدمي. فجلدوهم 80 جلدة. فانحصر الخلاف في الثانية، هي قبول الشهادة. فإذا قلنا الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى الكل ما لم توجد قرينة تدل على عدم العود، إذا قلنا بهذا القول فهذا الاستثناء كما يعود إلى الأخير يعود إلى ماذا؟ إلى الشهادة. فالقاذف إذا تاب توبة نصوحا بعد ذلك تقبل شهادته. وقيل لا إلا إنه يعود للأخيرة فقط، وعليه الأحناف، فعلى ذلك يعني لا يعود إلى قبول الشهادة، فلا تقبل شهادتهم أبدا، فحتى ولو تابوا. لماذا؟ لأنه عصوا بلسانهم فقطعت ألسنتهم، فهؤلاء لا ألسنة لهم، أي ليس لهم قول. ثم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا فإنه عائد إلى الأخيرة، فإنه عائد إلى الأخيرة بلا خلاف، غير عائد إلى الأول أي الجلد قطعا. لماذا لم يعود إلى الأول؟ لوجود قرينة تدل على أنه لا يعود إليه، وهو لأنه حق آدمي. نعم. وهل يجوز حق آدمي؟ يمكن، على أنه نسبة إلى آدمي. النسبة إلى آدم آدمي، والنسبة إلى آدمي أيضا آدمي، كما أن نسبة الإمام إلى جده شافع شافعي، ونسبة واحد من الشافعية إلى الإمام أيضا شافعي. ثم فلا يسقط بالتوبة، فهو حق آدمي أو حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. وفي عوده إلى ثانية أي عدم قبول شهادة الخلاف، فعندنا نعم عند أبي حنيفة لا. والاستثناء الوارد بعد مفردات النحو تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل إلا الفسقة منهم. نعم. والاستثناء الوارد بعد مفردات، يعني هذا الذي سبق هو في الاستثناء الوارد بعد الجمل. فإذا ورد استثناء بعد مفردات فهذا الاستثناء أولى بالعود إلى الجميع، لأن الجمل كل جملة مستقلة، مفرد غير مستقل، بل يعني المجموع كلام واحد، فالمستثنى أولى بالعود إلى الجميع، نحو تصدق للفقراء والمساكين وابناء السبيل إلا الفسقة منهم. الوارد والاستثناء الوارد عن مفردات أولى بالكل، أي أولى بالعود للكل، أي بعوده للكل من الوارد بعد جمل، لعدم استقلال المفردات، لأن المفردات غير مستقلة والجمل مستقلة. فإذا عاد إلى جميع الجمل مع أن كل جملة مستقلة فهو أولى بأن يعود إلى الكل في المفردات، لأن كل مفرد ليس بمستقل بل هو جزء كلام، والكلام معها واحد، مجموعها كلام واحد. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.